في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ومن هنا ما يعني ما زلنا إخواني الكرام مع ورقات الإمام الجوني في أصول الفقه، والذي يقول فيه الإمام رحمه الله والذي يقول فيه الإمام الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والإيه والباطل. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند محل النزاع في الواجب المخير، وقلنا إن الواجب المخير وجب ورد هو ورد ورود صيغة يراد بها التخيير، واضح؟ إما في معناه، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تقي الدين الفتوحي الحنبلي في كتابه الكوكب المنير، فمحل الخلاف في الخلاف الواقع بين الجمهور وغيرهم إنما هو متعلق الخطاب بالواجب المخير، متعلق الخطاب بالواجب المخير بين يعني أمور معينة، فقد تعددت المذاهب في هذا المطلب الثاني. فالمذاهب في محل النزاع ذكرناها في المرة السابقة، ذكرنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول متعلق الخطاب هو واحد غير معين، مخير مبهم، ويتعامل بفعل المكلف، واضح؟ وهذا ما نقله الإمام الرازي عن الفقهاء، وما اختاره ابن الحاجب، وما ارتضاه الآمدي، ونقله عن الفقهاء والأشاعرة، كما نقله عنهم شيخ الإسلام علي ابن عقيل الحنبلي، واختاره هو أيضا كما اختار القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسن ابن الحسين الحنبلي، محمد ابن الحسين الحنبلي إخواني الكرام. وقد نقله الباقلاني، وقد نقل الإمام الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك، ده في المذهب الأول. فهذا هو مذهب الجمهور وأكثر العلماء، اللي هو إخواني اللي هو متعلق الخطاب هو واحد غير معين مخير مبهم يتعين بفعل المكلف، واضح؟ وإحنا ذكرنا المسألة الأدلة على ذلك يا إخواني، واضح؟ المذهب الثاني متعلق الخطاب هو جميع المخير فيه، ويسقط وجوب الجميع بفعل بعضه، يعني وهذا منسوب إلى بعض المعتزلة، وقد ذكر البعض أن هذا البعض من المعتزلة هو الجبائي وابنه. المذهب الثالث اللي ذكرناه يا إخواني الكرام متعلق الخطاب في المذهب الثالث واحد عند الله تعالى، يعني واحد عند الله تعالى غير معين عند المكلف، يعني عند المكلفين، فإن فعل المكلف أحدها ووافق فعله الأمر المعين عند الله تعالى يكون قد فعل المعين، وإن لم يوفقه وفعل غيره فإن الواجب يسقط لأنه فعل ما هو يعني خلاف عن المعين، فيختلف الواجب باختلاف ما يفعله المكلف. وهذا المذهب اشتهرت تسميته بمذهب التراجم. ماذا من التراجم؟ ليه؟ يعني ايه مذهب التراجم؟ نظرا لعدم معرفة قائله، نظرا لعدم معرفة مين قائله، بسبب أن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة، إلا أن ابن اللحام الحنبلي ينسب هذا المذهب إلى أبي الخطاب كما ورد في المختصر لابن اللحام، واختاره أبو الخطاب قال الواجب واحد معين عند الله تعالى. طب هنبتدي نقول بقى أدلة المذاهب يا إخواني الكرام. المذهب الأول هو المذهب الجمهور، والمذهب الثاني يا إخواني الكرام مذهب بعض المعتزلة، وقالوا انه ده يعني نسب الى الامام الجبائي وابنه. المذهب الثالث يعني اخواني الكرام ينسبونه الى الأشاعرة، الا ان ابن اللحام الحنبلي ينسب هذا المذهب اخواني الكرام الى ابي الخطاب. طيب نبتدي نشوف أدلة المذهب الاول اللي هو مذهب الراجح مذهب الجمهور. ما سبق التخيير فيه يعني اولا من النصوص ومن الاجماع ومن العقل، يبقى أدلة المذهب الاول من النصوص رقم واحد ما سبق التخيير فيه بين المن والفداء، وهذا ذكرناه قبل ذلك، وذكرنا قول الامام عبد الحق ابي محمد بن عطية الاندلسي في تفسيره. فالنص بالتخيير المتعلق بجزاء بين المن والفداء، اما منا بعد واما فداء بالنسبة الى الاسرى. اثنين النص بالتخيير المتعلق بجزاء الصيد في قول الله تعالى في سورة المائدة الآية 95، يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. واضح إخواني؟ الدليل الثاني من النصوص النص بالتخيير المتعلق إخواني الكرام المتعلق بفدية الأذى في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تخيره فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا من النصوص على المذهب الأول مذهب الجمهور الواجب المخير أو المبهم يعني واضح. من الإجماع كذلك الدليل الثاني أجمعت الأمة على وجوب تزويج البكر. أجمعت الأمة أيها الإخوة الكرام على وجوب تزويج أجمعت الأمة يا إخواني أجمعت الأمة على وجوب تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين ولا يصح الجمع بينهم. هنا في تخيره لا يصح الجمع بينهم. أجمعت الأمة على ذلك. اثنين إجماع الأمة على وجوب عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين للإمامة والجمع بينهم ومحال. ثلاثة أجمعت الأمة على وجوب اعتاق واحد من جنس الرقبة في الكفارة بالتخيير، يعني واضح واحد من جنس الرقبة واحد بس في الكفارة بالتخيير بين الأرقاء. والدليل من العقل يا إخواني الكرام رقم واحد لا يجوز عقلا أن يقول السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك ولست أوجب الجميع، وإنما أوجب واحدا لا بعينه، أي واحد إذا أردت. ولا يمكن أن يقال إخواني الكرام إن السيد لم يوجب على عبده شيئا، لأنه عرضه العقاب بترك الجميع، والعقاب على الترك هو مقتضى الوجوب، ولا يمكن أن يقال إن السيد أوجب الجميع لأنه صرح بنقيضه. لا يمكن أن يقول أن نقول إن السيد أوجب الجميع لأنه يعني لأنه صرح بنقيضه بنقيض وجوب الجميع، ده دلوا على التخيير يعني واحد بس، يبقى لأنه صرح بنقيضه وهو عدم إجاب الجميع. ولا يمكن أن يقال إن السيد أوجب واحد بعينه من الخياطة أو البناء لأنه صرح بالتخيير بينهما، فلم يبقى إلا أن يكون الواجب واحدا لا بعينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.